بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا هذه التي سنواصل الكلام عليها فيما يتعلق بكتاب الجنائز. وقد أنهيت معكم في المحاضرة الماضية بعض ما يسن في حمل الجنازة. مما يسن واصل الكلام، مما يسن أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، مما يسن كما قلت لكم ووقفت عليه اتباع الجنازة، نفس اتباع الجنازة بصرف النظر عن كونك أمامها أو خلفها، نفس الاتباع. إذا أنت تبعتها فذلك مطلوب ومسنون، بل بعض العلماء يرى أن اتباع الجنازة أصلا ماذا؟ فرض كفاية. لكن الصحيح أن اتباع الجنازة ماذا؟ من السنن، ولهذا العلماء ينصون على ذلك. ففي كتاب كشاف القناع قال: واتباعها سنة، واتباعها سنة، وهذا هو الصحيح. نحن الآن نتكلم عن اتباعها لا حملها، لاحظوا معي، ليس الحمل المراد، الاتباع يعني أن تمشي مع هذه الجنازة. وبعض أهل العلم كما قلت يرى فرضية اتباعها، قالوا لأن الشارع أمر بذلك، كما في حديث البراء في عند الشيخين البخاري ومسلم، قال أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. لكن العلماء لم يقولوا بالوجوب هنا، لأنه ورد في الحديث إلا أنه لم يعزم علينا، وبالتالي من هنا قالوا بالسنية لا بالفرضية. إذن هذه مسألة، وهي ماذا؟ ما حكم اتباع الجنائز؟ نقول جواب أنه يسن اتباع الجنائز على الصحيح. أنتقل بعد ذلك إلى سنة أيضا يذكرها العلماء رحمهم الله أيضا في سنن اتباع الجنائز، وهي إذا كان الناس أو كان الناس ركبانا، يعني على سياراتهم كما هو اليوم، أو مثلا على دواب تبعوها في بعض الأماكن التي لا يوجد فيها إلا دواب مثلا للتنقل، الجمل أو الخيل أو نحوه، أين يكون موقف الركبان؟ قالوا أما إذا كان الذين يسيرون مع الجنائز ركبانا، أي يركبون شيئا، فيكونوا خلفها. ولهذا قالوا وسن كون الركبان خلفها. لما؟ قالوا لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة. إذن هذا ما يتعلق في الذين يركبون الجنازة، لا يتقدمون، الذين يركبون ويشيعون الجنائز لا يكونون أمامها بل يكونون خلفها، هذه السنة. لو لم يتوفر ذلك وقيل لهم تقدموا عننا حتى لا، أيضا لا بأس إن شاء الله، لأنها فقط سنة. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي ما يكره عند حمل الجنازة. قال العلماء رحمه الله تعالى: ومما يكره الركوب لغير حاجة. قالوا إذا كنت تستطيع أن تمشي فالأفضل لك المشي، ويكره لك ماذا؟ الركوب. طيب هذه الكراهة هل تزول؟ نعم، نقول تزول عند الحاجة، كأن تكون المسافة بعيدة ولا يستطيع أن يماشي الجنازة حتى يصل إلى المقبرة، فالحاجة ترفع الكراهة. أيضا دليلهم على مسألة الركوب، عدم دليلهم على عدم الركوب عند من يستطيع الركوب، لأن لم يقولوا، يعني وصف هذا الحكم بأنه مكروه يحتاج إلى دليل أيها الإخوة. إذا قلت عدم الركوب مكروه، إذا أعطني دليل على ذلك، ولا الأصل الإباحة. إذا كنت تقول أني أقول بالكراهة وأنقل عن أهل العلم بالكراهة، نحتاج للقول بالكراهة لدليل. دائما أي حكم شرعي سوف تقوله يخالف الأصل وهو الإباحة نحتاج فيه إلى دليل. طيب ما الدليل على الكراهة؟ أنتم الآن وصفتم الركوب مع إمكانية المشي أنه مكروه عند اتباع الجنائز، ما دليلكم؟ الدليل على ذلك هو ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف يعني عادوا، أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن أركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. إذن هذا دليل من يقول بكراهية الركوب مع إمكانية المشي في الجنازة، ما لم يكن قلت هناك عذر. إذا كان هناك عذر إذن لا وجه للقول بالكراهة، لأن الكراهة تزول عند الحاجة، وهذه قاعدة أشرت إليها دائما. طيب أيها الإخوة، أيضا طيب العود هل نعود مشاة ولا نعود راكبين؟ لا بأس، العود إذا عدت راكبا كما دل عليه هذا الحديث حديث ثوبان لا بأس بالعود، ولا يكره العود مشيا بل يجوز راكبا لحاجة أو لغير حاجة. طيب أنتقل بعد هذا إلى أيضا مكروه آخر من المكروهات التي تتعلق بحمل الجنازة بعد أن انتهينا من الكلام على المسنونات. المكروه الثاني يقولون أو يقول الفقهاء رحمهم الله ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني إذا جئت بالجنازة ودخلت المقبرة فلا تجلس حتى توضع الجنازة على الأرض أو توضع في القبر، يعني إما أن توضع على الأرض حتى تهيئ للنزول للقبر أو توضع في القبر مباشرة أنت لا تجلس، يكره الجلوس، يكره الجلوس لتابعها حتى توضع، حتى توضع بالأرض. طيب قد يقول قائل نفس ما قلت قبل قليل، ما الدليل؟ أنت الآن تقول أن القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، فما الدليل؟ الدليل هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد من رواية أبي سعيد. إذن هذا الدليل هو دليل من قال بكراهية الجلوس قبل وضع الجنازة وقبل أو إدخالها وضعها على الأرض أو إدخالها في القبر، هذا دليلهم. طيب لو كانت المسافة طويلة وهؤلاء الذين مشوا وتبعوا الجنازة تعبوا وأرادوا عندما دخلوا المقبرة أن يجلسوا، هل يجوز ذلك؟ بمعنى أنت قلت بالكراهة لكن عند الحاجة قلنا تزول الكراهة، هل ورد ما يدل على هذا؟ نقول نعم ورد إذا كان هناك مشقة. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، يعني لم يعد إعدادا لإدخال الميت، وبالتالي ماذا؟ سوف يحتاجون إلى إعداده وبالتالي ستطول مدة الانتظار. فجلس، لاحظ معي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن إذا احتاج الإنسان للجلوس فلا بأس بالجلوس، وأيضا يدل عليه مثل حاجة أنهم ستطول مرحلة قبر هذا الميت ودفنه، نجلس نقوم نبقى وقوفا حتى ينتهي هذا قد يشق على الناس، وبالتالي تزول الكراهة إذا ماذا حصلت المشقة، وذكرت لكم ما يدل على ذلك. هذه إذا المسألة. من المكروهات أيضا ما يذكرها الفقهاء رحمهم الله، المكروه الثالث فيما يتعلق بحمل الجنازة، يذكرون أيها الإخوة أيتها الأخوات من المكروهات القيام لها، القيام للجنازة. وهذه المسألة أعني مسألة القيام للجنازة وكراهية ذلك محل خلاف عند أهل العلم، وعرض الخلاف كالتالي: من العلماء من يقول يستحب القيام للجنازة، ولاحظ معي والعكس، ومن العلماء من يقول يكره القيام للجنازة. فالآن عد القيام لها مكروها، والطائفة الأخرى من العلماء ترى أن القيام لها مسنونا إذا مرت الجنازة بالإنسان، هل أقوم ولا ما أقوم؟ منهم من يقول يكره أن تقوم لها، ومنهم يقول لا يستحب أن تقوم لها. إذن العلماء اختلفوا في حكم القيام للجنازة على قولين. إذن ما حكم القيام للجنازة؟ الجواب: العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول يكره، وهو رأي الجمهور بما فيهم مذهب الحنابلة وما كما نص عليه المؤلف منصور البهوتي في الروض. فالمذهب ومذهب المالكية والشافعية أنه ماذا؟ يكره. حتى الحنفية حتى أيضا الحنفية كذلك يقولون يكره القيام للجنازة، وأن القيام كان في أول الأمر ثم نسخ، وأن القيام كان في أول الأمر ثم نسخ، وبالتالي نهي عن القيام لها. أول الأمر كان مأمور ثم نسخ وصار منهي عنه، وبالتالي يحمل هذا الأمر على الكراهة. القول الثاني ذهب طائفة من أهل العلم رواية عن الإمام أحمد، وبها يقول النووي من الشافعية وكذلك شيخ الإسلام من الحنابلة وأيضا ابن القيم أن القيام للجنازة مستحب، وأن الأمر الذي ورد بها محكم باق أي لم ينسخ. الأدلة: استدل من قال بالنسخ بحديث علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا وجلس فجلسنا، يعني كان أول أمر يقوم ثم بعد ذلك ماذا؟ الجلوس. رواه مسلم، وهذا يدل على أيضا أن كان الأمر أول ثم نسخ. وفي لفظ أيضا عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. لاحظ هذه الرواية. إذن هذا دليل من يقول من جمهور العلماء، وكما قلت منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم في الغالب، أنهم يؤمر الإنسان بالجلوس ويكره القيام. طيب، أما أدلة من قال بالاستحباب فاستدل هؤلاء بحديث عمرو بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. فقوموا لها حتى تخلفكم، يعني تمشي أمامكم وتخلفكم، أو حتى توضع بمعنى أن تقبر أو تدفن. ولحديث أيضا سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجة قال إن للموت فزعا. وفي حديث ابن عمر عند أحمد بن حبان والحاكم قال إنما تقومون، لاحظ معي هذا اللفظ، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، يعني هيبة الموت وهيبة الذي يأخذ الأرواح سبحانه وتعالى، يعني هذا الأمر له هيبة تحتاج ماذا منك؟ أن لا تكون جالسا بل قم لهذه الهيبة. وكما قال النبي إن للموت فزعا. فتعليله بهذه العلل قالوا يدل على بقاء المشروعية لبقاء العلة. لاحظتم معي العلة ما زالت، إذن الحكم باق. طيب، ويحمل تركه الذي تركه النبي قال قام فقمنا وجلس وجلسنا، قال يحمل هذا على الرخصة، بمعنى أنه الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. إذن جوابهم على أدلة الجمهور وهو دليل علي وغيره برواياته أن هذا دليل على أن الرخصة، يعني إذن رخص لهم لمن أراد أن يترك، لا أولا قاموا معه ثم رخص لهم بالترك، لا يعني هذا أن ماذا أن الاستحباب أو الأمر نسخ، لا، الاستحباب باقي لكن أجيز لهم الترك. وهذا الأمر المستحب يجوز لك أن تفعله وتأخذ عليه أجر، وإن تركت لا تأثم عليه. إذن الأمر محكم، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة للأدلة وللتعليل الذي ذكرته إن شاء الله تعالى. إذن هذه مسألة. مسألة التي تليها، إذا انتهينا من مسألة ماذا القيام للجنازة ووضحته لكم وفصلته، وهذا كثير ما يسأل عن، أرجو أن تكون الصورة إن شاء الله واضحة لكم. مسألة أخرى من المكروهات أيضا، طبعا هم يذكرون القيام للجنازة من المكروهات، مع أن كما قلت الصحيح أنه لا يكره بل يستحب وهو باق، لكن الطالب العلم عليه أن يعرف الخلاف حتى يكون على بصيرة فيما يسمع وفيما يرد وفيما يناقش إذا جاء نقاش، حتى تكون مسألة واضحة أمامه. والمسألة كلها أيضا تدور على الاستحباب والكراهة، لا تدور على الوجوب والتحريم، وهذا الأمر بذلك أوسع. انتقل بعد ذلك إلى من المكروهات التي يذكرونها أيضا في حمل الجنازة، قالوا وكره رفع الصوت معها ولو بالقراءة، حتى لو بقراءة القرآن، يعني حتى لو بأذكار. بعض الناس الآن تجده يمشي مثلا عن جنازة يقول لا إله إلا الله، يرفع صوته معها، هذا لم يرد بل مكروه، كره حتى لو كان قرآن، قالوا حتى لو كان قرآنا. وهذه فائدة أيضا هنا العلماء، لاحظ معي لفظة الفقهاء قال وكرها ورفع الصوت معها ولو بقراءة. ولو هنا لماذا؟ لأجل أن يشير إلى أن بعض العلماء أجاز قراءة القرآن مع حملها. الولو هذه كلمة ولو أو حتى أو إن، إذا مرت معك كطالب العلم فإنها تفيد أن المسألة فيها خلاف، على أيضا اختلاف درجات هذا الخلاف بالتعبير بهذه الحروف الثلاثة. طيب، ما الدليل على أنه يكره رفع الصوت مع الجنازة؟ ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو هريرة مرفوعا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، أخرجه أحمد وأبو داود. ويتقوى بهذا الحديث بشواهد موقوفة عن الصحابة، منها ما ورد عن عمرو بن العاص أنه قال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، يعني رافع للصوت، ولا نار. وأيضا جاء عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا معي، ينقل عن أصحاب النبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. أخرجه البيهقي بسند رجاله ثقات. قالوا ولأن فيه تشبها بالنصارى، فأنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم مع التمطيط والتلحين. وقال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، حتى يتعظ الإنسان ويتفكر في هذا ويدعو له، كل هذه تكون أجمع لخاطر إذا ما رفع الصوت. أما إذا رفع الصوت لا، يبدأ الناس يرددون وينسون ماذا الأثر الذي منه الموعظة بهذا موت هذا الميت. إذن هذا كلام جيد من الإمام النووي رحمه الله تعالى. قلت حتى لو كان قرآن، حتى لو كان قرآن، لأنه لم يرد عن السلف. أيضا أنتقل بعد هذه المسألة الواضحة إن شاء الله إلى مسألة أخرى، وهي حكم اتباع النساء للجنائز. الآن نحن تكلمنا عن اتباع الرجال وذكرنا ما فيها، وأيضا ما يسن فيها وما يكره مما ذكرناه مع الخلاف الذي ورد في بعضها. تأتينا مسألة، طيب النساء هل يتبعون الجنائز ولا لا؟ هل يجوز لهم اتباع الجنائز؟ العلماء ينصون أيضا في المكروهات، هذا المكروه وهو ماذا؟ وأن تتبعها امرأة، أي أن تتبع الجنازة امرأة، هذا نص على الكراهة. من العلماء من يقول لا، ليست الكراهة فقط بل التحريم، يحرم ولا يكره. ولهذا قال المرداوي أحد علماء الحنابلة صاحب الإنصاف، قال وما هو ببعيد، بل نص أبو بكر الآجري بالقول بالتحريم، والدليل الأثار التي جاءت عن كثير من الصحابة، منها أثر علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، قال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ قال لا. قال هل تدلين في من يدلي، يعني القبر؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه، وفي إسماعيل ابن سليمان الأزرقي وهو ضعيف، يعني في سنده راو ضعيف. طيب لماذا العلماء ما قالوا بالتحريم، لماذا العلماء ما قالوا بالتحريم إنما قالوا بالكراهة؟ الذي جعلهم يقولون بالكراهة هنا للنساء أنه ورد عن أم عطية حديث رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد الأمر علينا بهذا النهي. هذا قولها، وهذا الحديث صحيح. لكن قال العلماء رحمه الله في الرد على هذا الحديث بأن قولها ولم يعزم علينا هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الأمر على النهي، وهو قولها نهينا، إذن النهي قائم. لكن الذي جعل العلماء يصرفون النهي من التحريم الكراهة هذا الأثر الذي جاء عن أم عطية، والذين قالوا بالتحريم قالوا نحن نأخذ أول الأثر أول ماذا؟ نهينا عن اتباع الجنازة. أيضا الآثار الأخرى، أثر علي السابق لكن وإن كان فيه ضعف لكن يشهد لهذا النهي، وأيضا آثار ثانية جاءت عن فاطمة رضي الله عنها كلها تدل على القول بالتحريم. إذن العلماء في اتباع النساء للجنائز على قولين، قول يقول بالكراهة وهذا هو المشهور، والقول الثاني وهو الراجح هو القول بالتحريم للنهي الذي ورد عن ذلك والتحذير منه، ولأنه لا يؤمن أن تنوح المرأة أو تصرخ أو يحصل منها ما يعني من الأشياء التي لا ينبغي أن تحصل أثناء تشيع الجنازة. هذه إذن مسألة. مسألة أيضا بعد ذلك قالوا ويحرم أن يتبعها الإنسان إذا كان في حمل الجنازة منكر من المنكرات، كأن يكون مثلا فيها نوع من مثلا ضرب الموسيقى مثل ما يحصل في بعض الجنائز، أو يكون فيها نوع من المنكرات من اختلاط الرجال بالنساء، فعندئذ يقولون يحرم اتباع الجنائز إذا كان سيتبعها منكر، أو نار مثلا، أو أنواع من الأشياء التي يعني من البدع التي قد تفعل في حمل الجنائز، أو يضرب طبول مثلا، أو نحو ذلك مما أو يمر مثلا عليها بأمر قد يعني يؤثر على إيمان الإنسان وإسلامه، فهذا كله يقولون إذا كان هناك منكر من المنكرات والإنسان لا يستطيع أن يغيره فلا يتبع الجنازة. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي قالوا مسألة وقالوا ويغطى القبر إذا كان قبر امرأة ندبا، ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة، هذا لفظ الفقهاء. يعني الآن احنا تكلمنا في تذكرون فيما مضى عن وضع القبة على النعش إذا حمل، الآن هم يقولون لا أيضا نفس هذه المسألة، إلا أنه عند القبر نفسه عندما تريد أن تنزل المرأة إلى القبر أيضا يستحب ماذا؟ أن يغطى القبر بنحو ماذا؟ مثلا غطاء أو مثلا مظلة أو أي شيء يستر هذه المرأة. هذا العلماء رحمهم الله يذكرونه اتفاقا. ينقل ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم في المغني، يقول لا نعلم في استحباب تغطية القبر للمرأة خلافا بين أهل العلم. إذن ينقل أن العلماء كأنهم يتفقون على استحباب تغطية قبر المرأة إذا أريد دفنها إن أمكن ذلك، إذا لم يمكن فلا. إذن هذا أيها الإخوة يعني ما يقوله العلماء أيضا في المستحبات عند دفن المرأة بالذات. طيب وهل هناك أيضا دليل على ذلك؟ نعم، ورد أن علي رضي الله عنه مر على قوم يدفنون ميتا ذكرا يعني، وبسطوا على قبره الثوب يعني الغطاء، ها، فجذبه علي وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد بن منصور والبيهقي. إذن كأن هذا يدل على أنه استقر عندهم أن هذا يفعل بمن؟ يفعل بالنساء لا يفعل بالرجال. وهذا يجرنا إلى مسألة، هل يعني يسجى أو يغطى قبر الرجل؟ نقول لا، يكره، ولهذا العلماء ينصون على الكراهة، يقولون ويكره بلا عذر لرجل، ويستدلون بقول علي. إذن قول علي رضي الله عنه والأثر عنه هذا يستدل به لمشروعيته في حق النساء ولكراهيته ماذا في حق الرجال. هذا يعني ما يتعلق بالمسألة هذه، يعني تغطية قبر الرجل أو تغطية قبر المرأة، فيستحب في المرأة وينقله ابن قدامة اتفاقا، ويكره في حق الرجال لما جاء عن علي رضي الله عنه، فقد استدل بالأثر عن علي الذي رواه البيهقي وأيضا سعيد بن منصور وغيره ماذا وغيرهما، أنه ماذا يجوز ذلك أو يشرع في حق النساء أو يستحب في حق النساء ويكره في حق الرجال. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى تتعلق بالقبر أو بكيفية القبر أو شكل القبر الذي سيوضع فيه هذا الميت، وهي أيهما أفضل في القبر، اللحد أو الشق؟ أيهما أفضل، اللحد أو الشق؟ اللحد بمعنى الحفر بجانب القبر بجانب الحفرة، يعني إذا فرضنا أن هذه الآن قبر حفرناها ودخلت قبر، يأتون إلى أسفلها إلى الجنب ويحفرون في الجنب في هذه الجهة، هذا القبر هكذا هنا حفرنا من فوق إلى أسفل، يأتون إلى جانب القبر من أسفل ويشق ويلحدون لحدا بحيث يدخل فيه الميت، هكذا يضع الميت مستقبل قبلة هكذا داخل القبر، هذا القبر ثم يؤتى إلى أسفل هنا ويحفر في الجنب في جنبه ثم يضع الميت فيه، هذا يسمى اللحد. الشق ماذا؟ ينزل القبر يحفر كله ثم يؤتى في الوسط في وسط القبر ويحفرون حفرة داخله ويدخل فيها الميت ثم ماذا؟ يوضع فوقه اللبن أو الحجر أو التراب اليابس ويغطى هكذا. إذن عندنا أمرين، اللحد عفوا شق ولحد، اللحد يكون على جانب القبر والشق يكون في وسط القبر كمجرى النهر يوضع فيه الميت. الحكم في هذا وكلام العلماء في أيهما أفضل هذا ما نقف عليه ونبينه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.